الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أشكر وأحمد الله تبارك وتعالى حمدا لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، الذي يسر هذا اللقاء المبارك. ثم إنني أشكر القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على هذه البرامج الطيبة، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بها وأن يعلمنا ما ينفعنا. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم، من أدعية الصباح، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وبالمقابل استعاذ من العلم الذي لا ينفع، فقال اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. ثم إنني، والشكر موصول إلى أخي المبارك الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان المعروف بنشاطه الدؤوب في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى على منهج السلف الصالح، وأيضا أنوه بهذا الموضوع النادر وهو تصحيح المفاهيم التي توجد عند كثير من الناس، عندهم مغالطات وعندهم مفاهيم خاطئة. هذا في الحقيقة موضوع، كما قلت لكم، موضوع نادر جدا، يجب أن نتأمله وأن نعيده مرة ومرة. تأخذونه من موقع الوزارة تستفيدون منه، فجزاه الله عنا خير ما يجزي به عباده الصالحين، ووفقه وسدده وشكر الله له. ثم إنني أبين أهمية هذا الموضوع، تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى كثير من الناس، وهي تكثر في كثير من الأوساط ولدى كثير من الناس، مفاهيم يجب أن تصحح. فعلينا أن نعنى وأن نسأل عما أشكل حتى نسلم من الوقوع في هذه المغالطات. لعلي أضيف في باب الزكاة على ما تفضل به أخي وفقه الله مسألة مهمة جدا، وهي أن البعض من الناس، وهذه أسئلة تتكرر في كل يوم، وقد أشار إليها الشيخ وضرب لها مثالا، لكن أضرب مثالا آخر. البعض من الناس يظن أن إخراج الزكاة مجرد أمر وعادة دأب عليها يعطيها من يستحقها ومن لا يستحقها، وهذا أمر في غاية الخطورة. على سبيل المثال، يقول أنا أبني بالزكاة مسجد أو مساجد أو أبني به مدارس بها مدارس أو أحفر بها آبارا أو أنشئ فيها دورا للملاجئ أو أجعلها لأناس خاصين أو لفئة خاصة ولو لم تكن مستحقة، والمهم هو إخراجها. الله تبارك وتعالى حدد للزكاة مصاريف ثمانية: إنما الصدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، لا يجوز بحال أن نخرج عن هذه المصارف الثمانية في أداء الزكاة. نعم يا عبد الله، أمامك باب الصدقة التي يطفئ الله بها الخطيئة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والصدقة تضاعف، تربى، يربيها الله لك كما يربي أحدكم فلوه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. انتبه يا عبد الله، لا تصرفها لغير مستحقيها. من الأخطاء في صرف الزكاة قاعدة العوام: امسك لي واقطع لك، تعطيني زكاتي واعطيك زكاتك. وهذا إلى عهد قريب ولعله ما زال باقيا لدى كثير من الناس. تأتينا أسئلة في كل يوم عن مسألة، وهو دفع الزكاة للأبناء والبنات والآباء والأمهات الفقراء، وهذا أيضا من الأخطاء الشائعة ومن المفاهيم الخاطئة. لا تدفع الزكاة للأصول ولا للفروع، لا للأصول ولا للفروع، لا للآباء ولا للأمهات ولا للأبناء ولا للبنات وإن نزلوا، ولا للآباء والأمهات وإن علوا، لأنهم إن كانوا محتاجين فنفقتهم متعينة عليك، كانوا صغارا أو قصارا أو عندهم شيء من يعني التخلف أو نحو ذلك، فنفقتهم عليك أنت. لذلك يجب تصحيح هذه المفاهيم. من المفاهيم الخاطئة التي يرتكبها البعض من الناس: عبارة عن كلمة يرددها العوام وإلى الآن، حتى أقولها لكم بلهجتهم العامية، يقولون: كونوا على النيات وترزقون، يعني كونوا على النيات وترزقون. إذا جئت شخصا لتعلمه مسألة شرعية قد يضيق صدره من تعليمك إياه، فيقول لك: يا أخي النية طيبة والنية والمهم هو القلب. ونسي المسكين أن الإيمان يقوم على 3 أسس: قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح. أما النية وحدها لا قيمة لها بدون عمل صالح. ومن هنا أجمع العلماء على أن من ترك العمل بالكلية فإنه كافر، وفي عشرات الأقوال لأئمتنا في تقرير هذه المسألة. فكونك تجلس بدون عمل وتدعي أن نيتك كافية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ففساد العمل وترك العمل دليل على فساد النية وعدم اكتمال النية. البعض يفهم حديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فهما خاطئا، ولذلك يردد كلمة النية تكفي، وأنا نيتي طيبة، وأنا يعني يكفيني إني طيب. ترى المشركين الأوائل عباد الأصنام والأوثان وعباد القبور الآن نياتهم طيبة، نيته طيبة، ويبكي ويخشع ويزعم أنه يقصد وجه الله، وهو يسأل الموتى قضاء الحاجات وكشف الكربات وإزالة الملمات. يأتي إلى ميت في قبره ويمد يده إليه يقول: مدد يا فلان، أغثني يا فلان. حتى لو طلب المدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل أولين والآخرين والذي هو سيدنا صلوات الله وسلامه عليه، لو قلت مدد يا رسول الله، أغثني يا رسول الله، من يقول هذا فهو مشرك. إذن نحن فقط نكتفي بالنية ونقول ولو لم نفهم التوحيد من الشرك ولا السنة من البدعة ولا الهدى من الضلال ولا الحلال من الحرام، لا، هذا أمر في غاية الخطورة. فحقيقة المفاهيم الخاطئة كثيرة، وأيضا بعض الأقوال التي يريدها البعض من الناس ويظنون أنها تقربهم إلى الله وهي تبعدهم عنه، ولعل أخي وفقه الله أو غيره من المشايخ يتحفوننا بمحب محاضرة عن الألفاظ الشائعة المخالفة للدين، على رأسها بعض الألفاظ الشركية تنتشر بين الناس. ولعلي أذكر مثالا سمعته قبل يومين، وأنا قد سبق أن ألقيت هنا محاضرة قصيرة حول الموضوع، لكن نحتاج إلى مشايخنا الأفاضل أيضا يتحفوننا في الموضوع. يقول في المثل، أو يقولون في إذا أرادوا أن يمنعوا شخصا من أمر ارتكبه أو من منعه لمعروف أو نحو ذلك، يقول: أنت ما ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل، يعني لا ترحم ولا تترك رحمة الله تنزل، كيف هذا؟ وهل هو يملك رحمة الله حتى لا يجعلها تنزل؟ وألفاظ كثيرة، لعل الشيخ أو غيره من إخواننا الأفاضل يفكرون في طرح هذا الموضوع. ألفاظ خاطئة قد تكون شركية وقد تكون دون ذلك، فعلينا أن نعي وأن نفهم ذلك وأن نحذر من هذه المفاهيم الخاطئة التي لا تعد ولا تحصى. وكنت أود لو أن أخي وفقه الله ولعله يزيد مرة أخرى أن يزيدنا من طرح الأمثلة التي يقع فيها كثير من المسلمين أو من منتسبين الإسلام أيضا. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السدحان على هذه المحاضرة الماتعة النافعة المليئة بالدرر والفوائد، وجزى الله شيخنا والدنا خير الجزاء الشيخ صالح ابن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتجنب هذه المفاهيم الخاطئة خاصة والمفاهيم الخاطئة عامة، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: لعلكم تذكرون بمفهوم خاطئ شائع بين الناس، وهو تأخير التوبة لصغير السن، أو يقول بعد التقاعد أتوب. نعم، إنها ظاهرة خطيرة يقع فيها البعض من الناس، حتى أني أذكر أني كنت في إحدى البلاد الإسلامية فلاحظت أن أحدهم لا يصلي، لا يذهب إلى المسجد، فقلت له: لما لا تصلي مع الناس؟ قال: والله أنا يعني ما زلت يعني في أول عمري، وإن شاء الله يعني بعد سنين أو بعد ما أكبر لعلي إن شاء الله أصلي. وهذا يتكرر لدى كثير من الناس، أو يدمن على المعاصي، وكل ما نصح يقول: إن الله غفور رحيم، ونسي أنه شديد العقاب. فهذا مفهوم في غاية الخطورة. وهل أنت يا عبد الله تعلم متى يأتيك الأجل حتى تسوف هذا التسويف وتقع في هذا البلاء الخطير جدا؟ لعله يأتيك هادم اللذات ومفرق الجماعات على غفلة وأنت صغير، لأن هذه أمور بيد الله، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لعل أحدنا ينام فلا يقوم من نومته، أو يخرج فلا يعود من خروجه، يقدر عليه حادثة ونحو ذلك. هذا تسويف في غاية الخطورة. و اعلم يا عبد الله أنك متى واظبت على العمل الصالح في صغرك أو في صحتك، في شبابك، في غناك، فإن الله سيكتب لك مثله إذا عجزت، أو قدر الله عليك عجزا. يعني الذي يوفق للعمل الصالح في أول عمره ثم يعجز عنه لسبب أو لآخر، فإن الله سبحانه وتعالى يكتب له ما كان يعمل وهو صحيح، وإن سافر يكتب الله له ما كان يعمل وهو مقيم. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فاتق الله يا عبد الله، تذكر الموت دائما، صل صلاة مودع، كن في هذه الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. يقول ابن عمر لما ذكر الحديث: فإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نستعد للموت في أي لحظة. فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فاتق الله يا عبد الله وإياك وهذا التسويف وهذا المفهوم الخاطئ الذي يقع فيه بعض الناس. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من المفاهيم الخاطئة تأخير الزواج؟ نعم، هذا من المفاهيم الخاطئة، وله أسباب أحيانا، لكن مهما كان هذه الأسباب لا تبرر التأخير إذا قدرت على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الزواج، قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والمشكلة ليست عند من لم يستطع الزواج، إنما هناك ظاهرة موجودة الآن بين بعض الفتيان وبعض الفتيات، فيعرضون أنفسهم للوقوع في الإثم ولخطر الوقوع في الذنوب مع قدرته على ذلك، فهذا أمر يجب أن نتلافاه وأن لا يوجد بين الشبان. تكاثروا تناسلوا فإني مباين بكم الأمم يوم القيامة. الله يباهي بهذه الأمة ملائكته، فاتق الله يا عبد الله. أيضا وجه نداء إلى أولياء أمور الفتيات أن يتقوا الله سبحانه وتعالى بخفض تلك التكاليف الباهظة التي يفرضونها على الفتى إذا طلب منهم، إذا تقدم إلى ابنتهم تحت أي ذريعة، إما من أجل أن بنت فلان يعمل لها كيت وكيت، أو بحكم العادة، أو من أجل الشهرة، أو من أجل الرياء والسمعة، أو من أجل الطمع. وللأسف هذا أمر في غاية الخطر، فاتق الله يا من ولاك الله هذه الجارية، واعلم أنك لن تنال الوعد إذا فعلت هذا بابنتك وعضلتها إما من أجل أخذ راتبها، أو من أجل التكسب من ورائها بطلب المهور الغالية، وكأنها سلعة تباع وتشترى. أعرف بيتا فيه 9 من الفتيات، كنا ذهبنا له في إحدى مدننا، لأنه يرفض الأب وهو كبير قد ناهز 80 من عمره، والبنت الكبرى ناهزت 60 وتقاعدت من التعليم من التدريس، يأخذ مرتبهن وعنده عشرات العمارات في ذلك البلد من رواتبهن، وكل ما تقدم لهن أحد يقول إنهن يرفضن وهو يكذب. استطعنا أن ننجح في تزويج واحدة، وانقطعت أخبارهم عني في نهاية المطاف، لا ندري ماذا فعل الله بهم. لكن المهم أن هذا أمر في، يعني هل الله الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من عال جاريتين حتى يكبرنا أو حتى يعني يبلغنا كذا وكذا، كانت له وقاية، كان له ذلك وقاية من النار، وقاية سترا من النار. فالذي يفعل هذا هل ينال هذا الوعد؟ أبدا لا يمكن، لأنه عاضل وظالم. الآن يفعلون 3 حفلات، وكل واحدة أكبر من الأخرى. حفلة عندما يسمى بالشبكة عند الخطبة أو بعد الخطبة، وحفلة أخرى عند العقد، وحفلة كبرى عند حفل الزواج أو الدخول، وتكلف مئات الآلاف لدى بعض الأوساط. ف فاتقوا الله عز وجل وإياكم العضل وإياكم والظلم، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. وقد قال الله تبارك وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يضاف إلى هذا أن ذلك قد يعرض ابنتك وابنك للفساد والوقوع في ما لا تحمد عقباه، لا سيما مع وجود بعض المغريات وبعض البلاوي الموجودة في أجهزة التواصل الاجتماعي وغيرها. فعلينا نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نبتعد عن هذه العادات الخطيرة، وأن نبادر إلى الزواج. إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فاتقوا الله تبارك وتعالى وغيروا هذه المفاهيم الخاطئة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك وجبات توزع ويكون مكتوب عليها وجبة للإفطار للصائم، فهل يجوز لي أن آكلها وآخذها وأنا مفطر؟ الأولى بك ألا تأخذها إلا إذا علمت أن هذا يوزع للجميع، مثلا ما قد يقدم في المسجد النبوي أو غيره، فقد يكون هناك من هو محتاج إلى الأكل. وما أظن أن يعني بعض المحسنين أنه يقصد قصر ذلك على الصوام فقط، لا، وإن كان الأولى لك أن يعني أن تتورع من باب الورع إذا كان هذا مخصص للصوام، لا سيما إن كان محدودا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صبغ الشيب باللون الأسود؟ الصبغ باللون الأسود محرم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: غيروا واجتنبوا السواد. فالبعض من العلماء كأنه يجنح إلى تضعيف الحديث، والصحيح أنه صحيح، فلنبتعد عن ذلك ونتأسى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نغير الشيب ولكن بما بغير السواد، بالحناء والكتم. والله الحناء والكتم صحي أيضا حتى يعني للحية وللرأس، وكذا بخلاف الصبغات الكيماوية هذه التي يتعاطاها كثير من الناس تسبب حكة وحساسية. فغيروا واجتنبوا السواد. أحسن الله إليكم. هذا يسأل عن زخرفة المساجد وحكم ذلك. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في آخر الزمان تزخرفن كما تزخرفتها اليهود والنصارى، فالحقيقة أن هذا من البدع التي حلت بالأمة، العناية بالزخرفة وعدم العناية بما تنبغي العناية به بخصوص المساجد من يعني عمارتها بالصلاة وبالاجتهاد في حث الناس على أداء الصلاة في جماعة وفي وقتها. فعلينا نبتعد عن كل ما فيه تشبه باليهود والنصارى، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.